دعاء اليوم الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم حبب إلي فيه الإحسان وكره إلي فيه الفسوق والعصيان وحرم علي فيه السخط والنيران بعونك يا غياث المستغيث.